إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مواصلة لتدارس وقراءة كتاب باقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير سلام بابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب مضمونه ومحتواه هو التحذير من التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال سؤالات وأجوبتها وأسئلة مراجعة المجلس الماضي بين يدي 7 أسئلة. السؤال 98 بعد 200: ما حكم الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما مع ذكر العلة؟ وهذه المسألة ذكرت في 14 بعد 200. مراجعة المجلس الماضي لتثبيته. السؤال 98 بعد 200: ما حكم الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما مع ذكر العلة؟ ما حكم الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما؟ يا شيخ أحمد، نعم، منهي عن الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما. العلة: أولا، لورود نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك بقوله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الأمر الثاني، لأن في ذلك تشبها بالكفار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. استوعبنا هذا يا أخواننا؟ الحكم في كراهية في نهي. العلة: لأن في الشرب والأكل في هذين النوعين من الأواني والصحاف فيه مع النهي عن الأكل فيهما تشبه بالكفار. السؤال 99 بعد 200: ما حكم لبس الثياب المزعفرة، وما دليله؟ نعم، المعصفرة، هكذا لبس الثياب المعصفرة التي صبغت بالصفرة أو بالحمرة، وما دليل ذلك وما العلة في ذلك؟ حكم لبس الثياب المعصفرة أو المزعفرة وهي المصبوغة بالزعفران أو بالكركم بالعصفر، الإباحة أو الكراهية؟ الكراهية، الكراهية. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ياسين أن النبي صلى الله عليه يقول رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. رأى علي ثياب صبيغ يعني مصبوغ بالعصفر وهو الكركم أو الزعفران، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن العلة عن النهي عن لبس هذا النوع من الثياب المصبوغة بالعصفر أو بالزعفران، الحكمة والعلة النهي عن التشبه بالكفار. وعليه فأي ثياب يلبسها الكفار وهي من طقوسهم أو مما يختصون به فلا يلبسها المسلم، لأن في لبسها تشبها بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه النصوص في مثل هذا الزمان قد تقشعر منها الأبدان وتقف منها شعور الرؤوس واللحى، لكن لا بد للإنسان للمؤمن أن يتحمل الغربة. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة للغرباء الذين يأخذون بمعالم الدين وبهدي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. السؤال 300: هل يستوي في كراهية لبس ثياب كثياب الكفار كونهم يستحلونه أو يعتادونه؟ هل يستوي في كراهية، وهذا في الصفحة 14 أيضا بعد 200، هل يستوي في كراهية لبس ثياب كثياب الكفار كونهم يستحلونه أو يعتادونه؟ يستحلونه كأن يكون من طقوس دينهم فيجعلونه من الأمور الحلال، يستحلونه يجعلونه من الأمور الحلال بل التعبدية، أو متعودون على هذا اللبس كبعض القمص والسراويل اليوم التي يلبسونها وقد ضيق الخناق فيها على العورات من جميع الجهات، أو فيها عري وصارت من ألبستهم التي يختصون بها. هل شرط النهي والكراهية أن يكونوا مستحلين أو حتى لو كانوا متعودين؟ الجواب أبو العبادلة: الكراهية والنهي سواء كانوا مستحلين أو يكون من عاداتهم أو يكون من عاداتهم. السؤال 300 الحادي بعد 300: ما حكم اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة؟ اتخاذ، إيش الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي سبقت؟ هناك الأكل والشرب ورد النهي صريحا، هنا ما حكم اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة؟ وما الذي يدخل في الاتخاذ وما التعليل؟ حكم اتخاذ يعني أواني الذهب والفضة تجصص أو تزين بها البيوت، ويجعل الذهب ويجعل الفضة في الكراسي والموائد، ها الحكم يا مرجان كراهية اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة. يدخل في الاتخاذ تحلية البيوت وتزيينها بهذه الأمور. إيش علة الكراهية؟ إيش التعليل لكراهية اتخاذ هذه الأواني الذهبية ولو لم يأكل أهل البيت فيها؟ ها؟ التشبه بالكفار، التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. السؤال الثاني بعد 300، السؤال الثاني بعد 300: ما حكم التنعم ولبس زي الشرك وما علته وماذا قال عمر رضي الله عنه في ذلك؟ حكم التنعم ولبس أزياء أهل الشرك والكفر حكمهما الكراهية، والكراهية هنا للتحريم، وعلته التشبه بالكفار والمشركين. يا أخي كفار يا أخي، الناس كلهم دخلوا في بعضهم، ودخل الحابل بالنابل. يا أخي معالم الدين ثابتة ثبوت الجبال الرواس، لا تتغير لا تتحرك لا تتزحزح. ما حرمه الله حرام، وما أحله الله حلال، وما أباحه الله مباح، وما كرهه الله وكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم مكروه، ولو كره الكارهون بالهاء، ولو كره الكارهون. بقيت قضية التعامل، اختلاط، اندماج مصالح ليس على حساب الإيمان والتوحيد والعقيدة والدين، هذا الضرورة تقدر بقدرها. أما أن يقال نحن مختلطون وممتزجون ومتداخلون ومتعاملون، فنحن إخوة متحابون، نسف للعقيدة وإطاحة بالدين. تبقى معالم الدين ثابتة ظاهرة واضحة، معمول بها في القلب في اللسان باليدين على جميع الجوارح. الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما تطيح بالدين اهدموه، غيروا المناهج، غيروا، هذا ما يصلح، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا من صفات وسنن اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. يحرفون الكلم من بعد مواضعه. إيش الدليل؟ قال عمر رضي الله عنه: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، رواه البخاري ومسلم. يعني زيادة الرفاهية، زيادة التنعم، وليس معناه اعتزال الدنيا وعدم الاستمتاع بما أحل الله أو تحريم ما أحل الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، التحريم كالتحليل والتحليل كالتحريم، لكن الترفه زيادة في الرفاهية إلى درجة البطر، نسأل الله السلام والعافية. والبطر يورث كفران، والكفران يورث هلاكا ودمارا للبلدان، كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين. السؤال الثالث بعد 300: ما الذي يدل عليه عدم دخول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حارستان؟ هذه الكلمة مرت بنا في المجلس الماضي، إيش معنى حارستان؟ امتنع حذيفة بن اليمان أن يدخل حارستان، أشبه ما يكون بالبناء أو الحجرة أو الغرفة. يوجد به بعض الأواني ويوجد به بعض أزياء العجم من غير المسلمين ومن غير العرب إذا كانوا غير مسلمين. ما الذي يدل عليه عدم دخول حذيفة بن اليمان؟ حذيفة بن اليمان صاحب سر وراو من رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استودعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسرار كثيرة، ومنها أحاديث في أشراط الساعة وأحاديث في الفتن وذكر بعض الأسماء في من رموا بالنفاق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وجد حجرة فيها تحف وفيها ذهب وفيها فضة وأواني وثياب الكفار، فلم يدخل فيها أباريق الصفر والرصاص وبه زي العجم، لم يدخل، وبماذا استدل؟ الجواب يدل على أن اتخاذ هذه الأمور للزينة، أواني الذهب والفضة والصفر والرصاص، فيه تشبه بالكفار، فيه تشبه بالكفار. استدل بماذا؟ استدل بحديث من تشبه بقوم فهو منهم. لاحظ هنا ما فيه قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما مر على حرستان بالراء بالحاء والراء والسين والتاء المثنى آخر الكلمة نون، حجرة أشبه ما تكون بالمتحف أو المتاحف اليوم في دنيا الناس اليوم، فيها أواني ذهبية وفيها ثياب كفار، ولعل الناس يرتادونها ينظرون إليها، أما هو فامتنع من الدخول فيها. ليش امتنع؟ لأن هذه الموجودة بها فيها تشبه بالكفار. ثم قال من تشبه بقوم فهو منهم، هذا مروي من قوله ولكنه حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. انتبه لهذه القضية، ترى يعني تورط كثير من الناس، وما منا إلا وما من أهلينا وذوينا وذرارينا إلا، أي إلا وهو متشبه، ولكن يذهبه الله بالإيمان والتوكل والاعتصام بالله ودعائه وعدم التشبه بأولئك الكفار. آخر قصة ما هي؟ قصة رؤوس. آخر موضة في البناطيل والسراويل، آخر موضة في القمص ولو كان عليها صلبان، ولو كانت أزياء لليهود والنصارى، أما النساء والبنات فحدث ولا حرج. تمكن أعداء الإسلام من الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم أن يغزون في عقر دارنا وفي أعماق مهاجعنا وبيوتنا وفي غرف نومنا وفي دواليب وفساتين نسائنا، تمكنوا إلى درجة كبيرة من غزو أسواقنا بثياب وأردية وقمص للنساء يتعرى بها نساؤنا وبناتنا كما تعرت نساؤهم وبناتهن، والعفاف فيهم وفيهن قليل. ولذلك تجد بين فترة وأخرى تجد مقابلات، متى فقدت عذريتك؟ اللي تقول في سن 14، واللي تقول في سن 10، واللي تقول ما أن خرجت للعمل، ما أن خرجت للعمل ومزاحمة الرجال، ما أتذكر أني احتفظت ببكارتي وعذريتي. والآن أقوام في الدنيا الواسعة يريدون أن يعيدوا الكرة مرة، اخرجي تفسحي تنزهي تحرري تمدني تحرري تحضري، ما في ولاية ما في من ولي الأمر رعاية. وأخشى ما أخشى أن الأب عندما يأتي للبنت ويقول لها أنا وليك أخشى ما أخشاه في دنيا المسلمين والكلام عام للعالم كله أن يسجن هذا. وهذا يوجد في بعض القوانين والدساتير أن امرأة الرجل لو زنت وقام ليؤدبها يؤخذ به ويزج في السجن وهو الذي يؤدب ما هو المرأة. ليش؟ قالوا لأن المرأة ما اغتصبت وما أكرهت على الزنا، وإنما هذه المرأة مسكينة ها أرادت أن تأخذ حريتها بمحض إرادتها أدخلت رجلا أو رجالا أدخلت رجلا أو رجالا. فاعتبروا يا أولي الألباب ويا أولي الإيمان والعقيدة، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. استدل وإن كان القول ساقه من قوله ولكنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا يفيد من؟ يفيد المغرمين والمدمنين على السفر والسياحة. معبد بوذي دخل فيه، كنيسة دخل فيها، صومعة دخل فيها، مكان لليهود دخل فيه، هات الملتقطات والذكريات. ومن خبثهم ومن خبث بعضهم أنه عندما يجي يغادر يتعرفون عليه ثم بعد ذلك يعطونه هدية، صنم لبوذا أو صليب أو ما شابه ذلك مما تنحرف به العقيدة. وهذا متشكر متشكر ومقدر ومكبر. وأخوف ما أخاف على هذا الشخص إنه مو فقط متشكر ها ومقدر وموقر، أن يكون قد مال قلبه. ومن هنا نهينا عن التشبه بغير المسلمين لما يقع من وراء ذلك من ميل القلب إليهم. وقد قال ربنا تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. السؤال الرابع بعد 300 وهو الأخير في مراجعة المجلس الماضي، ما الذي يدل عليه انصراف الإمام أحمد من مناسبة؟ دعي الإمام أحمد لمناسبة، فكان في هذه المناسبة كرسي مفضض طعم بالفضة، وفي دعوة أخرى كان في الدعوة مسكر، وكان ينتشر فيها آنية المجوس وأواني الذهب والفضة، وفي بعضها قد سترت الجدران بأنواع فاخرة من الثياب. إيش فعل الإمام أحمد؟ قال وكسافتاه وخجلتاه وحياءاه. سبحان الله، خرج الإمام أحمد وانصرف. ما الذي يدل عليه انصرافه رحمه الله؟ الجواب يدل على أن هذه الأمور من المنهي عنها. والله ما عاصر لسه أغاني ولا طرب ولا فرق موسيقية ولا أورج ولا بيانو ولا عود ولا ناي ها؟ ما أدري ما شاهد الإمام أحمد. مجرد أنهم رصوا في بعض الأركان بعض هذه الكراسي المطعمة والمجصصة والمفصصة وثياب العجم وبعض آنية المجوس انصرف الإمام أحمد، يدل على أن في اتخاذ هذه الأمور تشبها بالكفار، وأنه من المنكر الذي لا يحل معه شهود هذه المناسبة ولا إجابة دعوة الداعي إليها. وهذا آخر ما انتهى بنا المقام في الصفحة 16 بعد 200. فائدة زائدة، وهي أن أحدنا يدعى لزواج أو سابع قريب أو جار أو عزيز أو بعيد، وبينما هو جالس إذا بهم يأتون ببعض المنكرات كإدخال النساء أو إدخال الرجال على النساء، وهذا من الأذايا والبلايا. وعلى آخر الليل وبينما النساء سافرات متكشفات بثيابهن، وإذا بهم يدخلون الشاب في وسط النساء. يعني والله شيء عجيب يا أخوانا، شيء عجيب وغريب. والنساء كلهن يلتقطن المصورات للذكريات. سبحان الله العلي. والرجل ما شاء الله، هذا الرجل الذي يملأ العين في الصفوف الأولى في المسجد، يقال له ترى أدخلوا العريس، قال ماشي الحال، عادة النساء سبحان الله، بارد جامد ما في رجولة، ويا أخي من يوم ما يبدأون ما في مشكلة، من يوم ما يبدأون إدخال الرجل وأنت تسمع اتصل قل اخرجوا أخرجني الله وإياكم من نار تلظى ومن نار وقودها الناس والحجارة، اخرجوا. أو من يوم ما استقر بكم المقام وبدأ العصير وبدأ القدوع وبدأت القهوة وبدأ الشاي، بدأت الفرقة الموسيقية، بسم الله ارفع ارفع، يبكون يئنون يتوجعون يقولون نحن شهدنا عرسكم وزواجكم من أوله إلى آخره، فكيف لا تكملون ليلتنا، كيف تعكرون صفو ليلتنا، يا أخي أنا أشهد ليلتك وأحضر مناسبتك، ومن لم يجد فقد عصى أبا القاسم، ولهذا أنا حضرت، لكن لما كان العرس أو كانت المناسبة خالية من المعاصي، أما وقد جئتم بهذه الفرق الموسيقية، والله ما في جلوس، والله وربي الأرض والسماء ما في جلوس. وبارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بين العروسين بخير، والسلام عليكم. أول الليل لا زال عشاء، عشاء دبيحة، ما في دبيحة، أنا لا يمكن أن أذبح، أنا أذبح شرفي وأذبح رجولتي وأذبح مروءتي وأذبح نخوتي وأذبح شهوتي في قصركم وفي عرسكم. حضرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب فقد عصى، فيه معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أديت الواجب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى، وهذا جربناه، والله جربناه يا إخواننا، وهذا لا يفعله الإنسان ليحمد ولا ليشتهر، ولكن والله جربناه، يرجع ذاموك مادحين، ويرجع من عتب عليك يقول والله ما في واحد تحرك ولا خرج إلا فلان وزوجته، وإننا والله أكبرناهم لأنهم ما يريدون معصية من أول ليلة، فكيف يرضى هذا المسكين العريس، وكيف ترضى العروس، وكيف يرضى أولياء أمور العروسين بأن يعصوا الله في أول ليلة يصنع فيها الرجال ويخرج فيها الأبطال. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم والمسلمين والمؤمنين في من هدى، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وإلى مجلس اليوم ودرس اليوم إن شاء الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قل سوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتابا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. نعم، سبحان الله، كلمات تبين لك كيف كان المسلمون وكيف كان الإسلام وكيف كان الاعتزاز بالدين، كيف كان الاعتزاز بالدين، ولذلك سادوا ولذلك قادوا. قبل هذا الفصل في الصفحة 16 بعد 200 قال، وفي رواية صالح، صالح وابن الإمام أحمد، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، قال: إذا كان في الدعوة مسكر، إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس عباد النار من الذهب والفضة ونحو ذلك، أو ستر الجدران بالثياب، خرج ولم يطعم. هذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه إذا دعي إلى دعوة وبها مسكر ما قال: لا، هذا فقهاء بلدي يقولون هذا مو مسكر، هذا ما هو مسكر، يسمونه بغير اسمه. إذا شرب الإنسان منه قليلا قبل أن يشرب كثيرا ما يدوخ، ما يدروخ، ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى ولو سماه فقهاء البلد شراب عذب زلال، وهم يسمونه بشيء، وهم يسمونه بشيء. قال: أو ستر الجدران بالثياب، ستر الجدران والحيطان بالثياب وبأفخر الأقمشة. هذا روي وورد، رويت فيه رواية مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستر الجدر، وهذا رواه البيهقي، وهذا الحديث ضعيف ضعيف ضعيف، فيه راو ضعيف مع إرساله، فاجتمعت علتا ضعف، فالحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستر الجدر، لكن في صحيح مسلم وهو دونه في الشهرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين، لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين، وهذا بمعنى نهى أن تستر الجدر. إيش الفرق؟ طيب نقول قال رسول الله أو نهى رسول الله أن تستر الجدر، يا أخي في فرق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللفظ الثابت عنه قال: فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين، وهذا معناه أن نكسو الجدر. طيب النوافذ والأبواب، إن كان الإنسان محتاجا لسترها ولستر عورته وتغطية سوءته، تعين أن تستر النوافذ، لأن النوافذ الآن ما هو مثل القديم خشبية، ولا مثل قبل 40-50 سنة تعهدون ويعهد كبارنا، ونحن أدركنا هذا في مكة وفي المدينة وفي جدة، ما في شيء اسمه زجاج يظهر ما وراءه وما خلفه، ولكنها شيش ورواشين، شيش تسمى شيش ورواشين، وراءها يعني هي ساتر، هي بنفسها من من من الخارج ساتر لا تكشف، ومن ورائها أيضا نوافذ ساترة، ثم تضع أمهاتنا وجداتنا أيضا ستر حتى لا تتعرض المرأة لنظر الرائي مساء. الآن ما في هذا كله، ذهب وولى. الآن زجاج، والزجاج الآن كان مثلجا والآن شفافا، وكلما كان الآن أشف كان يدل على أن أهل البيت متحضرون، وأنهم ليسوا متزمتين. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. يا شيخ أستر لعورتك، وأورى لسوءتك، وأحفظ لأهل بيتك من أن تنظر إليهم عيون الذئاب الجائعة فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج من الستر على النوافذ والأبواب، ولكن يتقي الإنسان ستر وتغطية الجدر مع ما ينتج عن التغطية. وهذا أنا أدركته في عدد من الحوادث. زد على هذا أن الجدر إذا سترت وكان تحتها مفاتيح كهربائية فهي المتسببة رقم واحد في كثير من الحرائق، في كثير من الحرائق. وهذا أنا شهدته في بعض القرابة، احترق بيتهم بسبب مفتاح وستار، سترت الجدران بأفخر الأقمشة وتحت الجدران مفاتيح فتح وغلق للمكيفات، ضرب مفتاح وشبت الحريق أو شب الحريق في هذه الستر، ومات 3 من أهل البيت، طفلان وامرأة أو رجل كبير، بسبب إيش؟ ستر الجدر. يا أخي ما في داعي. أما الأبواب والنوافذ فهذا من باب الضرورة. قال فصل: وأما الإجماع، وهذا عطف على ما سبق في أدلة الأحكام الشرعية، القرآن والسنة، الإجماع، القياس. تقدم نصوص القرآن في النهي عن التشبه بالكفار، تقدمت كثير من نصوص السنة ومن الآثار السلفية في النهي عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. الآن الدليل الثالث قال: وهو الإجماع. والإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم نازلة، على حكم في نازلة معينة، على حكم في نازلة معينة، وهو قطعي وهو القولي، وهو القولي وظني وهو السكوتي. والإجماع حجة قاطعة في الإسلام وعند علماء المسلمين. ومن أدلته قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وأما الإجماع المنعقد على حرمة التشبه بالكفار، قال: فمن وجوه من ذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم. انظر إلى عظمة الإسلام، وانظر إلى عزة الإسلام، وانظر إلى علو شأن المسلمين في ذلك الزمان، فيما شرطوا على أنفسهم أن نوقر المسلمين. هذه شروط فرضها المسلمون على أهل الذمة من اليهود والنصارى، وهم قبلوها وعملوا بها وتوبعوا على القيام بها. أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا. شوف سبحان الله العلي العظيم، النصارى واليهود إذا رأوا مسلمين يقومون احتراما لهذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا أرادوا الجلوس: ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، يعني فرض على النصارى والنصارى رضوا به وأقروه ألا نتشبه بالمسلمين في شيء من لباسهم. يعني الزمان هذا عجيب، انقلبت القضية، صار المسلمون هم الذين يتفانون ويجهدون أنفسهم للتشبه بغير المسلمين، إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم. قلنسوة ما هو ملاصق لشعر الرأس؟ القبعة. قلنسوة هي القبعة أو عمامة، وهي كل ما أدير، الأصل في العمامة ما عم الرأس، والذي ورد في لغة العرب العمامة هي إدارة خمار الرأس على الرأس، أو وردت العمامة بلفظ خمار وردت العمامة بلفظ خمار، وهو أشبه ما يكون بهذا الذي يوضع في هذه البلاد وما قاربها، أو نعلين أو فرق شعر. يقول النصارى ملزمون بألا يفرقوا شعورهم، عجيب. طيب إيش المطلوب من المسلمين عندما يربي أحدهم شعره ولا يقزع، يبقي شيئا ويحلق شيئا؟ إيش المطلوب عندما يمتشط؟ ماذا يصنع بشعر رأسه؟ ها؟ يفرق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره على جبهته، فلما أخبر أن اليهود تسدل وكان حريصا على مخالفة اليهود، فرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره. الآن لو وجدوا رجلا مفروق الشعر لاتهموه في رجولته، لاتهموه في رجولته. صارت القصة والفرقة من أين؟ إما عن اليمين وإما عن الشمال، وهذه عين فرقة غير المسلمين، يفرقون لكن إما عن اليمين وإما عن الشمال. يلزمون النصارى، يلزمون بأن يسدلون، بأن يسدل أحدهم شعره ما يفرق، لأن الفرق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة رسول الله، ومن سنة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتخالف اليهود لا تفرقوا، اسدلوا رؤوسكم. قال ولا نتشبه بهم في شيء، نعم. قال ولا نتخذ شيئا من السلاح، لاحظ، لا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا نتكلم بكلامهم. لا نتكلم بكلامهم، يعني يلزمون بأن يتكلموا بكلامهم ويتكلموا بلهجاتهم، ما يتكلمون بكلام المسلمين. إيش كلام المسلمين؟ إيش كلام المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن التنزيل؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج. الآن نحن إلا من رحم ربنا اعوجت ألسنتنا، وصار الإنسان يفتخر ويعتز. سوري باي باي، ها كاشير، فين الكاشير يا شيخ؟ كاشير أنت بتتكلم مع مين؟ أنت بتتكلم مع طليان، ها؟ ولا بتتكلم مع عجم لا يدينون لله عز وجل بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وبعضهم يتكلم نص عربي ونص إنجليزي ونص فرنسي، ويظن أنه يستوجه وأنه يرتفع بهذا. وقد قال ابن تيمية في موضع ولعله سيمر بنا: الحديث أو قال الكلام بغير العربية لغير حاجة نفاق. يقول ابن تيمية: الكلام بغير العربية لغير حاجة نفاق. أما في مستشفيات وصيدليات وأسماء أدوية وأسماء مركبات كيماوية فأنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن يخرج الإنسان خارج المستشفيات وخارج الصيدليات وخارج المختبرات ويروح الدين نص عربي ونص فرنساوي ونص عربي، يا أخي يا أخي، بعدين اللسان هذا ينعوج، يعوج، انتبه لهذا، فلا تعوج. قال لا نتكلم بكلامهم، يعني بالعربية، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج وهو ما يوضع على ظهور الدواب للاستعانة بها على عدم السقوط عنها. قال ولا نتقلد السيوف. أنتم في مجتمعات المسلمين تحملون سيوف، تحملون خناجر، إيش تصنعون بها؟ ولذلك ألزموا والتزموا في ذلك الزمن. قال ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، ولا نبيع الخمور. هكذا أرغم النصارى في ذلك الزمان ألا يبيعوا الخمور. والآن شوف خمور، خمور في الطائرات وفي الفنادق وفي الطرقات وفي المتاجر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بعض الناس يلقي بنفسه إلى التهلكة بمحض إرادته. قال طيران كذا 5 نجوم في خمور. قال وإن كان في خمور يا شيخ؟ واحد حشاش أكرم الله السامعين يشرب وبعدين يريكم النجوم في عز الظهر، يقول أحد الصالحين يقول ركبت وبجواري شابان إلى إحدى البلدان الغربية وطول الطريق يلا هات شرب شرب ودايخين واللي ترنح واللي يروح يمين واللي يروح يسار مثل المجانين. قال وأنا أستعد والله جالس على أعصابي يقول أستعد حتى إذا قفز واحد علي يعني ما أنام ممكن يقفز علي ويخنقني لا سيما إذا عرف وهو سيماه كان الصلاح إذا عرف أنه مسلم وسيماه الصلاح يمكن يقوم ويخنقوه. يا أخي إيش الداعي وأنتم على ألوف الأقدام بين السماء والأرض ترجون رحمة الله وأن يكون معكم بقدرته اشرب واشرب واشرب يا أخي سبحان الله العلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر لا في طائرة ولا في كبريه ولا في كزنو ولا في استراحة ولا في منتجع ما يحل إلا لضرورة قصوى يريد عنده عملية في بلدة أوروبية بلدة بعيدة ما وجد حجز فاتته الرحلة لا حرج هذا من باب الضرورة لكن بمحض إرادته يجلس على موائد يدار عليها الخمر إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد كان يلزم عباد الصليب في ذلك الزمان المتقدم الطاهر بأنهم ما يشربون الخمور قال ولا نبيع الخمور وأن جز مقادم رؤوسنا أن جز مقادم رؤوسنا قال وأن نلزم زينا زينا حيثما كان أزياؤهم أزياؤهم لا يلبسون أزياء المسلمين. قال وأن نشد الزنانير إيش الزنانير الزنار هو الحزام الذي يربطه وكان يربطه النصارى في أوساطهم يربطه بعض مواطنو بعض الدول العربية اليوم لا سيما الكبار منهم وليس الشباب ولا الصغار يربطون أحزمة هذا عين ما يفعله القساوسة ورهبان اليهود والنصارى. قال ولا نعم وأن نشد الزنانير على أوساطنا حتى إذا رؤي الزنار في وسط أحدهم يقال ترى انتبهوا نصراني لا تبدؤوهم بالسلام لا تبدؤوهم بالسلام. قال وألا نظهر الصليب على كنائسنا لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا لا نضرب ب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا شوف ضربا خفيا يسمعون أنفسهم ولا نرفع أصواتنا مع موتانا لا نرفع أصواتنا مع موتانا رفع الأصوات رفع الأصوات أثناء تشيع الجنائز من البدع من البدع من البدع وبكل أسف وأسى منتشرة لا سيما في بعض المناطق إذا شيعوا جنازة بعضهم يقول إيه وحدوا والناس كلهم يقول لا إله إلا الله يا أخي يا أخي هذا مو مكان توحيد وحد الله في غير هذا الموضع أما توحيد الله برفع الصوت وبالترديد فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما فيه وحدوا وحد الله عز وجل في غير هذا الموضع أما هنا فهذا من المواضع التي يحب الله عز وجل فيها السكوت والصمت وكفى بالموت واعظا. قال ولا نرفع أصواتنا مع موتانا وبعضهم ما يرفع صوته بس وحده يضرب عليه بموسيقى عسكرية ها تشيع الجنائز للكبراء والأشراف والوجهاء تشيع من قبل الأحصنة ويضرب عليها بالموسيقى ويطاف ساعة زمان والله أعلم بأصحاب أولئك الجنائز من الكبراء أهم مسلمون أم هم كافرون يا أهل الإيمان والتوحيد والإسلام. قال ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين لا نظهر النيران الآن في نيران عندما يعقد الكريسمس وأعياد الميلاد التي انخدع بها المسلمون وغزوا غزوا سلوكيا في عقر دارهم. فيه الآن نيران، نيران فين؟ تشتعل البيوت بالنيران، لكن فيه الآن ما يشبه النيران. إيش فيه؟ شموع، شموع بألوان خافتة تعطي ضوءا، يعني يقول لك هذا الضوء مع ما في نيران لكن في شموع. شموع يا أخي، هذه الشموع، شموع وبابا نويل وشجرة أعياد الميلاد وهذه الزهور، أكاليل الزهور التي تهدى وتباع في أيام الكريسماس وأيام المولد، هذا كله يا شيخ من البدع. ما معليش، اصبر شوي، اصبر شوي. لا مولد عيسى، لا مولد إدريس، لا مولد إبراهيم، لا مولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مع المخالفة فيه تشبه باليهود والنصارى. كريسمس، كريسمس. فهذا يعني، والناس سبحان الله العلي العظيم شيء عجيب وغريب، حتى قيل في مولد واحد في إحدى البلدان العربية القريبة، لا أراك الله مكروها، قال وفي تلك الليلة في القرن السابع، السادس أو السابع، قال وفي تلك الليلة بعد القصائد والمدائح في خير البرية، أصبر شوي ما شفت شوي، أصبر، بعد المدائح والقصائد في وصف ومدح خير البرية وذلك الرقص وذلك الدف وعلى آخر الليل، قال شربت الخمور حتى أحصي ما شرب من القدور 50 قدرا. الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وما أعظم وأفظع هذه المخالفات. هذا هو سبحان الله، هذا هو ديننا، ها، هذا هو ديننا في الرقص وفي في مناسبات مولد عيسى، مولد إبراهيم، مولد إدريس، مولد أبي، مولد أمي، مولدي، مولد حبيبي، مولد حبيبي رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لا تقول أنا عمري 100 ولا عمري 110 ولا 120، الحق أكبر منك، فالحق أكبر من كل كبير، والوقوف عند الحق خير من التمادي في الباطل ومخالفة السنة. هذا الأثر رواه حرب، والمراد بحرب هو حرب بن إسماعيل. ما عندكم إلا حرب وضرب، أصبر شوي، هذا مو حرب، حرب يعني هذا حرب بن إسماعيل الكرماني من طلاب الإمام أحمد بن حنبل، رواه حرب في مسائله عن الإمام أحمد، قال بإسناد جيد يعني فوق الحسن ودون الصحيح. نعم. قال رحمه الله، وفي رواية أخرى رواها الخلال رحمه الله، وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وأن لا نخرج باعوثا، والباعوث يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى والفطر، ولا شعاعينا، هكذا شفنا، ولا شعانينا، شعانينا، نعم، ولا شعانينا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور، إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة، في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا. قال وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها وهي أصناف. نعم. يقول رحمه الله تلكم رواية حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل. الآن ينقلنا في بعض شروط المسلمين على اليهود والنصارى وأهل الذمة. قال وفي رواية أخرى رواها الخلال ألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا. إيش تقول؟ شوف إيش تفهم، إيش تفهم؟ أجب عن هذا السؤال لأن فيه دقة. قال وألا نضرب بنواقيسنا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، يعني معناها إيش؟ معناها إيش مفهوم هذه العبارة؟ مفهوم هذه العبارة يعني أنهم يقرون على بناء كنائسهم، ثم بعد ذلك ينبني ويترتب على هذا البناء ألا يضربوا بنواقيسهم علانية، بل يضربوا خفية في عقر كنائسهم في داخل كنائسهم. لكن إيش الذي يفهم؟ معناها أنهم يبنون الكنائس، معناها أنهم يبنون الكنائس. إذن نبني كنائس. هذا في غير بلدان المسلمين، وعلى وجه الخصوص أو الأخص في غير الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهو حديث صحيح رواه الإمام مالك وأصله مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وجزيرة العرب مترامية الأطراف، فاعتبروا يا أولي القلوب ويا أولي العقول ويا أولي الأسماع والأبصار ممن أكرمه الله، أكرمهم الله عز وجل بهذه القدرات، ليفكوا أسرهم وليتحرروا من عبادة غير العباد إلى عبادة رب العباد، فيخرجوا بالتالي من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا، بل إلى سعة الآخرة. قال ولا نظهر عليها صليبا، لا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، يعني في صلاتهم، لا نرفع أصواتنا بما يرددون وبما يتمتمون به إلى درجة أن يسمع الناس، وقد يشوشون على مساجد المسلمين سيما إذا كانت مساجد المسلمين قريبة من كنائسهم. قال ولا القراءة في كنائسنا، لاحظ العبارة فيها إشكال. قال ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، فيما يحضره المسلمون. قال ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، يعني في صلواتهم في كنائسهم. ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون. ايش رايكم في العباره؟ فيما يحضر في كنائسنا فيما يحضره المسلمون. وهل يحضر المسلمون في كنائس النصارى؟ اصلا المسلمون لا يشهدون ولا يدخلون كنائس النصارى لما فيها من مظاهر الشرك والكفر، صلبان وصولجان على راسه، على راسه صلبان كما يفعل باباواتهم وقساوسهم الكبار، فلا يدخل المسلم في مثل هذه الكنائس أصلا. فأنا أفهم من العبارة لو كانت كما هي وهي كما هي، أنا راجعت عليها بعض المطبوعات وراجعت عليها مختصر اقتضاء الصراط المستقيم للعلامة محمد بن علي البعلي، النص كما هو، وأنا استشكلته. لاحظ أن أقرأ النص مرة أخرى. قال لا نظهر عليهم صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون. هل المقصود فيما لو حضر المسلمون وكان حضورهم ضرورة لأمر من الأمور، لأمر من الأمور، أو فيما يحضره المسلمون لو كانت مساجدهم قريبة من كنائسنا لا نرفع أصواتنا حتى تغطي على أصوات قراءاتهم في مساجدهم؟ والله أعلم. قال وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين. الآن ما هو خرجت كتب للنصارى، بل خرجت أفلام وخرجت مسلسلات منظمة وبمرمجة مبرمجة، يعني يذكر يشاهد فيها البطل بعد ساعة ساعتين بعد ما ينتصر على أعدائه، إيش يصنع؟ يوقفونه ويصورونه على جبل وعلى قمة جبل عند ضوء القمر أو عند طلوع الشمس، وقد انتصر وهو البطل، فيخرج بعد هذا يفتح قميصه ويخرج الصليب ويقبله ويشير هذه الإشارة الثلاثية الشركية الكفرية بعد الانتصار. يا ترى ما الذي ينطبع في أذهان شبابنا؟ ما الذي يترسم ويترسخ في قلوب أبنائنا وبناتنا أن هذا الانتصار الفريد قد وقع نتيجة هذا الشرك والكفر؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك هنا فقط أستسمحكم لكلمة ذكرها محقق الكتاب فضيلة الدكتور ناصر العقل في أثر التشبه على الأمة، وهي سطران أو ثلاثة أسطر. قال: أثر التشبه على الأمة، يعني بالكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. قال: حيث بين وأكد أن المشاركة بين المتشابهين في الهدي الظاهر، المشاركة بين المتشابهين في الهدي الظاهر وهو المظهر والسلوك، لا بد أن تورث، يعني هذه المشابهة بينهما، شعورا واضحا بالتقارب. أرجع فأعيد النص: أكد أن المشاركة بين المتشابهين في الهدي الظاهر وهو المظهر والسلوك لا بد أن تورث بينهما شعورا واضحا بالتقارب والتعاطف والتواد. قال: وقديما قالوا إن الطيور على أشباهها تقع. قال: والبعوث، وألا نخرج باعوثا. قال: والباعوث يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى، أي كما يخرج المسلمون متجمعين يوم فطر ويوم أضحى. نهوا أن يتجمعوا، فيخرجون جماعات وزرافات ووحدانا، بل يخرجون متفرقين، قال: كما يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، ولا شعانينا. والشعانين هو نوع من تعبداتهم يفعلونه، يفعله النصارى في كنائسهم وبيعهم. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، وهذا أيضا يؤكد على أن رفع الصوت والجلبة أثناء تشييع الجنائز ولا عند القبور، هذا كله ليس من عادات المسلمين وليس من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما من عادات اليهود والنصارى. قال: ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، إلى أن قال: وأن نلزم زينا حيثما كنا، الملابس التي تميزهم عن المسلمين، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة. ومفهوم العبارة: لا يتشبه النصارى بالمسلمين، مفهوم العبارة ولا يتشبه المسلمون بالنصارى، من باب أولى. إذا كان النصارى لا يتشبه بالمسلمين، فالنصارى وهم يرددون قول حبيبهم وسيدهم وشفيعهم بإذن ربهم: من تشبه بقوم فهو منهم، لا يتشبهون. ولا بد الإنسان أن يحتاط لنفسه في شراء ثيابه وثياب أبنائه وثياب زوجته وبناته. هل هذه ثياب يلبسها اليهود والنصارى والمجوس والهندوس؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا يحل لا لبسها ولا التزين بها، ولو كان ضربا من الحلي، ولو كان ضربا من الكحل، ولو كان ضربا من المكاييج، كما يصنع بعض الناس اليوم، يضعون في وسط جباههم نقطة للتزين. وهذا بلا ريب أن هذا التزين للتشكيل والتزيين والتجميل فيه تشبه بالهندوسيات عابدات البقر والنار، ولكن بكل أسف وأسى نسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يرزقنا الاعتزاز بديننا، فنحن قوم كما قال عمر رضي الله عنه الذي وضع هذه الشروط وألزم بها اليهود والنصارى، إيش قال وهو يتجه لاستلام مفاتيح بيت المقدس؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، قوم أعزنا الله مو بالكابوريا ولا بالبناطيل ولا بالانسلاخ من الإسلام ولا بتحرير المرأة زعموا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا. شوف لاحظ الكلمة، أذلنا الله، أذلنا الله، لأنه من استعبده أولئك الإفرنجيون فصار يسير فصار يسير في ركبهم ويتشبه بهم، سيأتي عليه زمان والله يطؤون بأقدامهم على رأسه، أليس ذلك كذلك؟ أليس ذلك كذلك؟ لأنه ترك الاعتزاز بالإسلام، إيش النتيجة؟ إيش الثمرة؟ والله سيطؤون على رؤوس أولئك المتشبهين والخانعين والذين ذلوا لهم من دون أن يتذللوا لله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا أو لا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا. وقد تقدم قال هذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة. قال ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة. لاحظ إيش معنى كل طائفة، مو فرقة هنا، كل طائفة أي كل مجموعة من هذه الشروط، يعني لصنفنا هذه الشروط وذكرنا هذه الشروط على مجموعات. قال وهي أصناف، بعدما أجمل سيفصل بتفصيل عجيب مهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المعتصمين بكتابه وسنة نبيه، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.